بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في التعليق على الأربعين النووية عند الحديث السادس. يقول الإمام النووي رحمنا الله وإياه: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم أصل من أصول تحقيق التقوى، يعني كيف تتقي الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر العظيم الذي أمر الله به ووصى به سبحانه بحمده، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتحقق؟ بهذا الحديث. يعني هذا الحديث يعطينا تطبيقا عملي لقضية التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الله على لسانه في هذا الحديث عدة أمور. أولا القسمة الثلاثية: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، في شيء مشتبه. فالحلال بين والحرام بين. الحلال بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. وكذلك الحرام بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، محروفة واضحة مبينة. كمثال يعني في باب الأطعمة، وهذا يعني تدبره وتأمله يزيد الإيمان ويزيد اليقين بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم والكريم والمنان والجواد والحفيظ، غيرها من الأسماء التي فيها الستر وفيها إحاطة وعناية ورعاية بالعبد ورحمة. الحلال بين، نجد أن الحلال لا يمكن حصره بخلاف المحرمات. المحرمات محصورة، يعني قضية الطعام الآن، المطعومات المأكولات، نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أصولها في القرآن: الميتة بأنواعها، ما ذبح على النصب، ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الخنزير، الدم، وبيّن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: كل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي ناب من السباع كذلك، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، كل شيء خبيث مؤذي فيه ضرر. هذه سبعة أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. فالحرام بين، الحلال بين كذلك، كل ما عدا هذه الأشياء السبع حلال. كرم عظيم جعل كل ما على الأرض حلالا طيبا. تأتي إلى المشروبات، ما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، حرم الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر على الإنسان مثل السم وغيره، حرم الله سبحانه وتعالى الخبيث من المشروبات. طيب الحلال، العصائر بأنواعها، كل ما يعني يمكن أن يشرب فهو حلال، الأصل في أنه حلال. الحلال بين والحرام بين. نظر الإنسان في هذه يعني هذه الأشياء يظهر له شيء من تجليات قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يمكن تحصيها، يعني ترى أنه الحرام محصور، جنس الحرام محصور. طيب جنس الحلال مطلق، عد الحلال ما تستطيع، أنه شيء أنت تستفيد منه وتراه، لكن تجلس زمن حتى تعد ما يحيط بك مما ترى تشاهده. طيب ما يخفى عليك من نعم الله سبحانه وتعالى؟ شيء عظيم. فالحلال بين، بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والحرام بين. لكن المشكلة أين؟ طبعا الحلال بين فيؤتى ويستخدم ويتقوى به الإنسان، الحرام بين فيحذر منه ويجتنب ويبتعد عنه. لكن يأتي الآن قضية التقوى، وبينهما أمور مشتبهات، أمور مشتبهة ليست من الحلال المحض وليست من الحرام المحض لكن مشتبهة. طبعا هذا الاشتباه فيما يقع للناظر ما هو الشيء هذا يعني مختلط بين الحلال والحرام، لا هذا إما أن يكون حلال أو يكون حرام، لكن أنت ما تملك القدرة على تمييز الحلال من الحرام، ما تدري هذا حلال أو مو حلال. وإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، معناته في ناس يعرفون هذا حلال وهذا حرام، فالحلال بين خلاص تلتزم، الحرام بين تجتنب واضح. طيب المشتبهات، المشتبهات تنقسم إلى قسمين، ما علم أنه حلال فيؤتى، ما علم أنه حرام يترك، ما لم يعلم الإنسان هل هو حلال أو حرام ما الواجب فيه؟ قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن جاءت قضية التقوى، تتقي الله سبحانه وتعالى. كيف تتقي الله سبحانه وتعالى؟ أنه تنظر هذا الشيء هل فيه ضرر، قد يكون فيه ضرر، أنك قد تكون يعني دخلت في الحرام وأنت لا تدري فتتقيه تدعو. وإذا قالوا في التقوى أنك تجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. طيب وش الوقاية هذه؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أبي بن كعب لما سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ما التقوى؟ عمر يعرف ما التقوى لكن يريد أن يبين ويزداد علما، يعني أبي عنده علم من النبي عليه الصلاة والسلام قد ما يكون عنده عمر رضي الله عنه، فيريد أن يستفيد عمر رضي الله عنه. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين لو كنت بأرض ذات شوك كيف كنت تصنع؟ قال أنظر لموطئ قدمي، ما أحط رجلي على طول، يمكن تضرب الشوكة. قال هذه التقوى، أن تمشي على الصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوات يجب أن يعني تتأكد أنه هذا المكان الذي وضعت قدمك فيه ما فيه أذى، لأن الأذى يوقفك، يعني ضربت رجلك تبي تعرف أنت تشوف وش يضربك وتشتغل به وتنشغل به عن مواصلة الطريق. فإذاك يقع الإنسان في بعض المعاصي والعياذ بالله فينقطع بالطريق، ينقطع بالطريق عن الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا المكان الذي وضعت قدمك فيه مزلة فتخرج عن صراط الله المستقيم، إما تقعد فيه أو تزل عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أن الحلال مساحة كبيرة وبينه الله لكم، والحرام مساحة ضيقة وبينه الله لكم. قضية المشتبهات احذروها، لأنه مو كل الناس يعلمها. فالواجب على المسلم الذي يريد أن يحقق التقوى والعبودية لله سبحانه وتعالى أن يتقيها، يتقي الشبهات. طيب لماذا يا رسول الله؟ قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ولا محالة. وإذا كان كثير من السلف رحمهم الله ورضي عنهم يتركون كثير من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، ولهم قضية أنه يعني هذا حرام لا يدرون هذا حلال، لكن كثرة المباحات توقع في الحرام. النوم الآن مباح، لو أن إنسان اعتاد كثرة النوم سيقع في حرام، يقع يفطر عن الصلاة خمول وتعب، متى يقرأ القرآن؟ إذا بين كل صلاة وصلاة اثنين لو قال لك هذا حلال ولا حرام تقول لا حلال، النوم حلال، ما دام انك تصلي الصلوات حلال. لكن كم من ذكر حرمت منه، كم من نافله حرمت منها، كم من صله رحم حرمت منها، كم امور كثيره تقربك الى الله سبحانه وتعالى ترفع درجاتك حرمت منها. بماذا؟ بكثره الحلال، ومع الوقت يقع في الحرام ولا محاله. ولذلك كان بعض السلف يقول انه اجعل بينك، اجعل بين الشيطان وبين عباداتك سور، قضية الصلوات الخمس تجعل دونها سور، وهي السنن الرواتب، السنن الرواتب تجعل دونها سور وهي النوافل المطلقة، قيام الليل، صلاة الضحى، عشان إذا جاءك الشيطان ووسوس ما يوسوس لك بالصلاة المفروضة، لا يبلش ويوسوس لك الآن على قيام الليل، أمر متعب وشاق وكذا وكذا وكذا. فإذا سقط هذا السور باقي سن رواتب بعده الفراغ، فيمديك أنك تدارك بناء السور هذا مرة ثانية. لكن الذي ما عنده للفراغ، هذه مدينة جاهزة للغزو ما فيها أي سور، فتسقط مباشرة. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب مثال حتى يتضح هذا الكلام. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، أو نعم يوشك أن يرتع فيه، لأنه الماشية مثل الغنم وغيرها ما يمكن حصرها، الراعي ما يمكن أن يقف عليها في كل أحواله، راح تعدى الحدود، يحط حد قال لك الحاكم إنه هذا ما أحد يطب، ما أحد يجي، ما أحد يدخل، فأنت غنمك تضعف أنت لما تشوف والله هنا في ربيع وفي أرض خصب وأنفع، تقول والله بالليل ما في أحد، خلنا ندخل، خلنا نحش منه آخذ منه، بالنهار ما في أحد، الظهر ولا في دوريات ولا، خلنا ندخل، ما في عسكر ما في حرس، فلا بد أن يقع شيء من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، حمى ويحفظ به حدود مملكته وسلطانه، ألا وإن حمى الله محارم، لأن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. طيب ما الذي الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه حدود؟ ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، قضية المحرمات، فهذه حدود الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوها. ألا وإن حمى الله محارم، آخر جزئية من الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون التقوى، وكيف يكون الإنسان عنده القدرة على البعد عن الأمور المتشابهة. والأصل المنبع الذي تكون فيه التقوى وتحثك على اجتناب هذه كلها، ويستدل بها الإنسان من أحوال الرجل، يستدل على أن هذا عنده شيء من التقوى أو لا، وهي هذه المضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. ما يمكن الإنسان أنه يظهر من الطاعات ويظهر ثم تقول والله في قلبه شيء من الدغل، لأن الظاهر هذا علامة على صلاح القلب، أما القطع بأن هذا والله منافق أو هذا رجل صالح هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن الظواهر أنه ما ظهر على الجسد هذا من القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم أو أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن العمل يصدق ما في القلب، فإذا صلح القلب صلح العمل، وإذا فسد القلب فسد العمل. فإذا صلح القلب بالتقوى ستجتنب انت هذه الأمور، خلاص يصلح عملك كله، ستلزم جادة الحلال وتترك الحرام، وما عرض لك من متشابه تركته، لماذا؟ لأنه تقوى، قلبك صالح، فلا إراديا توفق لترك هذه الأمور، لأن يظهر صلاح القلب على صلاح الأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم قلوبنا، ويجعلنا من الذين ساروا على صراط الله المستقيم حتى وصلوا إلى دار النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.